الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، وأن يرزقنا وإياكم الوقوف على عرفات، اللهم آمين. حول هذه المعاني الجليلة وحول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام كانت هذه حلقة الليلة بصحبة عالم جليل من علماء المسلمين، من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور أحمد زكي. يا مرحبا معالي الدكتور، حياكم الله وبارك الله فيكم، نورتنا وأسعدتنا، رزقنا الله وإياكم والسادة المشاهدين حج بيت الحرام، اللهم آمين. اللهم آمين، اللهم آمين، نورتنا وأسعدتنا سيدنا، أسعدكم الله في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. شيخنا الحبيب، يعني قضية الحج مدرسة كبيرة جدا، بها معاني وبها دروس كبيرة تحتاج للقاءات ولقاءات، وتحتاج إلى برامج، يعني لا يكفيها حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة، لكن نحاول هنا في قناة الندى بصحبة بعض علمائنا ودعاتنا لتذكير أنفسنا وتذكير إخواننا بهذه المعاني الإيمانية لهذا النسك وهذه الشعيرة العظيمة المباركة. لكن قبل ما نتكلم في قضية الحج بالتفصيل وقضية الشوق إلى هذا البيت الحرام، لو نتحدث أولا عن العشر من ذي الحجة، كيف نظرت الشريعة إلى العشر من ذي الحجة؟ كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العشر؟ كيف تحدث القرآن عن العشر من ذي الحجة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن يعني موسم عشر ذي الحجة موسم عظيم من مواسم الطاعة، يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات، يكفر فيه السيئات، يرفع فيه الدرجات. عشر ذي الحجة أو شهر ذي الحجة هو ختام العام، العام الهجري، فهو ختام العام، فالمسلم يكون حريص على أن يختم عامه وعمله بكل خير. فالله عز وجل جعل لنا في هذا الشهر الكريم اللي هو ختام العام موسم عظيم من مواسم الطاعة، أشار الله عز وجل إليه في القرآن الكريم كما تفضلت في مثل قول الله تعالى والفجر وليال عشر. قال كثير من علماء التفسير أن المقصود بليال عشر هي أيام عشر ذي الحجة، وقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين شرف هذه الأيام، عظمة هذه الأيام، فيقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله من أيام أو من هذه العشر، اللي هي عشر ذي الحجة. حتى قال في الحديث الآخر ما من أيام أفضل عند الله عز وجل من هذه الأيام، قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله صلى الله. هنا الصحابة مستغربين يا سيدنا، يعني طبعاً. حتى ولا الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، فمستغربين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال، يقول ولا الجهاد في سبيل الله صلى الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يبقى بذل ماله في سبيل الله وبذل روحه ودمه في سبيل الله مات شهيدا. هذا وحده العمل عند الله أعظم من العمل في أيام عشر الحجة، لكن ما عدا هذه الحالة فليس هناك عمل أعظم في الأجر ولا أجزل في الثواب من العمل الصالح في هذه الأيام المباركات. فبالتالي هذا موسم عظيم، والله عز وجل يعني يشرف بعض الأيام على بعض وبعض على بعض، يعني أفضل الشهور في العام هي الأشهر الحرام، أو الأشهر الحرم، وأفضل الأشهر الحرم شهر ذي الحجة، وأفضل ما في ذي الحجة هي هذه الأيام، الأيام العشر، فهو موسم عظيم كما قلنا موسم الطاعة، ويعني اجتمع أو حدث لنا فيه شرف الزمان، ويحدث الحجاج هناك شرف الزمان وشرف المكان وشرف المناسبة. المهم أن هذا اليوم يوم عظيم، أو هذه الأيام أيام عظيمة ومباركة. لذلك نقول بقى ما يستحب فيها من الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، قبل ما يستحب فيها سيدنا، فضلتك ذكرت نقطة مهمة، يعني في بعض إخواننا وأخواتنا المشاهدين المشاهدات بيلتبس عليهم الأمر في هذه النقطة، لما تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، وأن هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، وأن هي المقصودة في قول الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، يقولون ما هو الأفضل؟ هل هي الأيام العشر من ذي الحجة ولا الأيام العشر الأواخر من رمضان؟ جميل، سؤال نعم. سؤال جميل. أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأخيرة من شهر رمضان؟ نعم. الإمام ابن القيم أجاب عن ذلك إجابة قيمة جميل. قيمة جدا. قال أيام يعني أقصد النهار، أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. نعم يعني هنا عشر رمضان تفوقت على عشر ذي الحجة في الليل. في الليل، لأن فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. الله أكبر. ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. فامتازت هنا بليلة القدر. جميل جميل. أما في النهار، عشر ذي الحجة هي الأفضل نهارا. أفضل نهارا لأن فيها يعني الموسم الحج بصفة عامة، فيها يوم التروية اللي بيبدأ فيه الحجاج المناسك، فيه يوم عرفة اللي فيه ركن الحج الأعظم، فيه يوم عيد الأضحى، يوم الأضحى اللي هذا إيه قيل أنه هو يوم الحج الأكبر، والذي فيه معظم مناسك الحج وهكذا. فبالتالي أيام عشر ذي الحجة في النهار أعظم من أيام العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن في العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر. جميل. نعم. طيب السؤال اللي بعده اللي كنت فضلتك ستتطرق إليه، وهي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ نعم. عاوزين من فضيلة الدكتور أحمد زكي يعني منشور كده ينصحنا بإيه، روشتة كيف، أو ما الذي يكتبه لنا في هذه الأيام المباركة، كيف نتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام؟ نعم. ما هي المستحبات التي تنصح بها فضلتك في هذه العشر من ذي الحجة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم أمين. اللهم أمين ربي. نعم. طبعا كما تفضلت يعني هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها، قال خير أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة. نعم. خير أيام الدنيا. حتى الإمام برضو الإمام ابن حجر يقول والذي يظهر أن سبب امتياز هذه الأيام، لماذا امتازت بكل هذه المميزات، قال لاجتماع أمهات العبادة فيها من حج وصلاة وصيام وذكر وأعمال كثيرة لا تتوفر إلا في هذا الشهر. نعم. يعني مثلا ما فيش حج إلا في هذا الشهر، وبعدين مع الحج هناك بقى الأضحية وهناك صحيح. ذكر الله وهناك كل هذه الأعمال الصالحة. فقال سر امتساء تميز هذه الأيام، قال لاجتماع أمهات العبادة فيها ولا تتأتى إلا في هذه الأيام العشر. نعم. طب لو قلنا بقى إيه؟ ماذا نصنع في هذه جميل. الأيام؟ جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ الله. قال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. الله. أربع حاجات. نعم. يقال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. جميل. يعني نكثر من ذكر الله عز وجل. نعم. نعم. لكن خصص هذه الأشياء، يبقى التكبير والتهليل. التهليل. التهليل يعني لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يبقى أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا جبت الأربعهم. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا أتيت إيه بالأربعة. وهنا شيخنا يعني أنا قرأت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا إذا ما أقبلت العشر من ذي الحجة يكبرون حتى في الأسواق وفي الطرقات، يعني حتى كانت ترتج المدينة بتكبير الصحابة، وكما ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فهنا نحن في أيامنا هذه أصبح البعض يستحي من ذكر الله سبحانه وتعالى أو من الجهر به، بالرغم أني بقوا أصحاب المهرجانات وقبل حضرتك والمغنيين وبيكا وميكا ويعني بيجهروا بمهرجاناتهم في الدنيا كلها، والبعض يستحي من ذكر الله سبحانه وتعالى. أبسط من ذلك تجد البيوت كلها لو في مباراة مثلا لفريق معين التهليل بقى يعني أحرزوا هدفا. نعم. جول. تجد كل البيوت تسمع منها الصراخ الله وكأنه صحيح. إيه يعني حدث امر وكان فلسطين حررت وكان يعني. فلسطين حررت. نعم. نعم. طيب هنا نقول ايه التكبير في هذه الايام، هناك تكبير مطلق. نعم. وتكبير مقيد. جميل. التكبير المطلق اللي هو من اول العشر حتى نهايه ايه الموسم الحج ايام التشريق. نعم. لذلك بقى يعني سيدنا عمر وسيدنا ابو هريره كانا يخرجان الى السوق ليس لهما حاجه في السوق رضي الله عنه الا انهما يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. نعم. من يكبر؟ عمر بن الخطاب. من يكبر؟ أبو هريرة. الله. فالناس تكبر سبحان الله أكبر الله أكبر، ويكبرون الله عز وجل. فالتكبير المطلق هو أن أكبر الله عز وجل، أو يعني أذكر الله عز وجل في هذه الأيام، يعني في كل وقت، في الليل، نعم، في النهار، وأنا في الشارع، وأنا في العمل، وأنا في بشتري الطلبات، وأنا جالس مع أولادي، تكبير ذكر الله عز وجل. نعم. ده مطلق. أما التكبير المقيد هو الذي يكون عقب الصلوات، وهذا بيبدأ من فجر يوم عرفة حتى عصر رابع أيام عيد الأضحى اللي هو ثالث أيام التشريق، بنكبر عقب الصلوات. يبقى عندنا التكبير هنا وذكر الله عز وجل في هذه مطلق الأيام ومقيد. مطلق ومقيد. جميل جميل. والمطلق بقى قلنا اللي كان إيه، الصحابة يذهبون إلى الأسواق، ليس لهم طلب إن يذكروا الناس، لأن الناس في السوق في له، هذا يبيع وهذا يشتري، فيذكر الناس إيه بهذه الشعيرة العظيم. يبقى من الأول إيه، ذكر الله عز وجل. الأمر الثاني الصيام. قالوا يستحب صيام هذه العشر، والعشر على سبيل التغليب، لأن هي بيصوم التسعة، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد، لا يصوم، لا يصوم أصلا. لا للحج ولا للمقيم، لأن يحرم صيام يوم العيد، يوم العيدين عموما يعني. طيب الإمام النووي يقول وهذه الأيام يستحب صيامها استحبابا شديدا، بنفس هذا النص. كلام الإمام النووي رحمه الله يقول ويستحب صيام هذه الأيام استحبابا شديدا. يبقى من استطاع أن يصوم هذه الأيام يبقى يعني نال أجرا عظيما، وحاز يعني سبقا عظيما. جميل. طيب على الأقل أضعف الإيمان أن أكون حريص جدا، وأنا أقول جدا جدا، على صيام يوم عرفة. يوم عرفة بصفة خاصة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا اليوم أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. يبقى بيكفر ذنوب سنتين. يا جماعة دي مسألة مهمة جدا. أنا كنت دائما أقول للناس، يعني طبعا هو اليوم ده أجازة عند الموظفين، صحيح، ده لو عندي عمل أنا يعني ومستشفى الصيام وأقدر أخده أجازة أخده أجازة، أخده أجازة. نعم صحيح. يعني تغفر لي الذنوب سنتين. سبحان الله. ده أنا لو علي مثلا ديون كثيرة ويخصم لي مثلا من الديون كذا وكذا مقابل عمل مثل هذا العمل، لن أتأخر. نعم. فبالتالي الصيام هذا اليوم من القربات التي نتقرب بها عز وجل. طبعا هناك إخواننا في في في في الحج في عرفة، في هذا اليوم يعني يوم عرفة، لا يصومون. أولا ليتقوا على الذكر والدعاء. نعم. ثانيا قالوا هم أضياف الله. والكريم لا يجوع أضيافه. الله أكبر. هم أضياف الله، الله أكبر. والكريم لا يجوع أضيافه. نعم. ضيوف الرحمن. ضيوف الرحمن. ما هو شكله ضيوف الرحمن. يبقى قلنا بقى إيه قلنا ذكر الله بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. نعم. كما ورد في الحديث، ثم الصيام. وهنا نقطة فضيلتك ذكرتها مهمة، أن الإمام النووي رحمه الله هذا الفقيه الكبير ذكر استحباب الصيام في العشر من ذي الحجة، وهو عمل صالح. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فهذا عمل صالح في هذه الأيام المباركة. فطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح كلام مطلق، بأي عمل صالح. بالضبط. بر الوالدين. نعم. صلاة. نعم. الرحم. جميل. الصدقة. جميل. أمر المعروف نهي عن منكر. وهذا يخلق الباب يا سيدنا على البعض الذي يتشدد في بعض الأحيان ويجي يقول لحضرتك هذه بدعة، هذا لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صام. هذا في الحقيقة يعني يغلق على الناس بابا كبيرا من أبواب العمل الصالح وباب الخير. يعني أترك الناس تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة وهذه السنة العظيمة التي وردها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله. نعم. كل من قل علمه تجرأ على مثل هذا الكلام. صحيح. صحيح. لكن لما يجي الإمام النووي رحمه الله يقول يستحب صيام هذه الأيام، لفت نظر كلمة إيه؟ نعم. استحبابا شديدا. نعم. نعم. طيب الأمر الثالث الصلاة. طب احنا بنصلي على طول في كل أوقات. نعم. لكن نحرص على مثلا أن نصلي في الجماعة الأولى، أن نكون الصلاة في المسجد. أحرص على صلاة الضحى. أحرص على قيام الليل إن استطاع. يعني هنا فرائض ونوافل. نعم. نعم طبعا. نعم جميل. لأن الأجر فيها مضاعف. موسم. نعم. طاعة. صحيح. وبعدين العمل الصلاة فيها أحب إلى الله، يبقى ربنا يحب مني أن يراني كثير الصلاة. نعم. يحب مني أن يراني يعني محافظ على الصلاة في المسجد في الجماعة الأولى في الصف الأول. وهكذا. فبالتالي نقول إيه الصلاة. طبعا من الأمور من أعظم الأمور في هذه الأيام بقى اللي ربنا وفقه ويؤدي فريضة الحج. نعم. الحج والعمرة في هذه الأيام. جميل. هذا من أعظم الأيام. نعم. من أعظم الأعمال. كذلك عندنا من أفضل الأعمال إن في يوم عشرة فصعيدا بقى اليوم العيد وأيام التشريق. نعم. ذبح الأضاحي. صحيح. ذبح الأضاحي. نعم. هذه يعني هذا النسك لا يكون إلا في هذه الأيام. نسك لا يكون إلا إيه في هذه الأيام. فبالتالي هذا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، ونأكد على هذه الأيام. ليه؟ لأن مش هنفع عمل أضحية يعني. صحيح، تبقى صدقة بعد ذلك يعني. نعم نعم. وأنا هنا عاوز أقف مع فضيلتك سيدنا وقفة في هذه النقطة. تفضل. يعني قضية الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحيح، لدرجة أنني قرأت، وطبعا فضيلتك يعني شيخنا ومعلمنا، العفو، تصحح لي المعلومة أو تخطئها، قرأت أن بعض أئمة أهل السنة من أئمة أهل الإسلام بعضهم أوجبها، صحيح، فرأى وجوب الأضحية، وإن كان الراجح قول الجمهور على السنة أنها صحيح، سنة مؤكدة. صحيح. أصبح الآن في قدر من التفريط في مسألة الأضحية، يكون الإنسان قادرا على أن يضحي ولا يضحي، وحوله من الجيران والأقارب والفقراء والمساكين من يحتاجون، بل يكونون في بعض الأحيان من أقرب الناس إليه من أقاربه أو من الأرحام الواجبة. ماذا تقول هنا لهذا الذي يترك الأضحية ولا يحافظ عليها؟ هذه الشعيرة عظيمة جدا، وباب واسع جدا من أبواب الخير والأجر والثواب. نعم. نعم. لأمور كثيرة. أولا كما تفضلت، هناك من العلماء من قال أنها واجبة، نعم، أنها واجبة وجوبا، ولهم يعني قول وجيه في ذلك. لكن نقول رأي الجمهور أنها سنة مؤكدة على القادر. نعم. سنة مؤكدة إيه؟ على القادر. يبقى أولا طالما أنا يعني عندي سعة واستطاعة، فبالتالي من شكر النعم واتباع السنة وحبل صلى الله عليه وسلم وتعظيم شعائر الله، ربنا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله. فأنا أعظم شعائر الله عز وجل بإيه؟ بأن أذبح هذه الأضحية اللي هي إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة. كمان أتعلم إن الذبح هنا عبادة، الذبح عبادة. نعم. فلا أذبح إلا لله عز وجل. صحيح. صحيح. كمان ده في حاجة مهمة جدا بخلاف أجر وثواب الأضحية، إن الأضحية دي بالذات إن مش قاصرة على نفسي ولا على نفسي والفقراء، نعم، لكن ده على نفسي والفقراء والأرحام والأحباب. جميل. عشان كده من السنة أن تقسم ثلاثة، ما أقولش أثلاثا، مش تلت وتلت، لا، يعني جزء لنفسي وعيالي، نعم، وجزء للفقراء والمساكين، وجزء لأحبابي. نعم. يبقى أنا ممكن أدي الفقير والمسكين وأدي الدكتور أحمد، مع أن حضرتك ميسور الحال والحمد لله، مثلا، نعم، ربنا يستر عليك. آمين. لكن الإسلام من عظمته، نعم، ممكن حتى أنا كده خدت وعد على الشاشة، أنتظر لحظة الأضحية. أبشر إن شاء الله ننفذ بعون الله. وصل الله عليك سيدنا. أبشر إن شاء الله. رفع الله قدرك ومقامك وأدام الله عليك ستره وعافيتك. أنا عايز المشاهد ياخد باله، نعم، من اللفتة الشرعية الجميلة دي. نعم. إن ربنا سبحانه وتعالى إيه، والشرع يجعل نصيب للأغنياء. سبحان الله. أرحامي، جيراني، أحبابي. وعفوا يا سيدنا، والجمال، جمال الشعيرة، شعيرة الذبح وإراقة الدم لرب العالمين سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها كما قال القرآن. نعم. وهنا تجد حضرتك بعض النعرات التي تظهر من التيار العلماني والليبرالي في هذه الأيام المباركة، يقول لك يعني أنتم ملايين الأموال تضيعوها على الحج وعلى الأضحية، أليس فقراء أولى؟ ادوا الفقراء فلوس. هو هنا هذا البني آدم الذي يتكلم بهذا الكلام لا يقدر معنى العبودية لله سبحانه وتعالى في هذه الشعيرة، في هذا المعنى، أن يراق الدم لوجه الله سبحانه وتعالى وأن تنحر الأنعام لوجه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أولا يعني قلوبهم خاوية. نعم. والله محرومون من الله. نعمة العلم ومن نعمة الإيمان سبحانه، أن يستشعر حلاوة الطاعة. صحيح. وأن يستشعر حلاوة أن يتقرب الله عز وجل بهذا العمل. نعم. نعم. يعني طب هو لماذا لم يقول ذلك لما فيه مغني معين تجاوز 60 من عمر، دخل على 65، نعم، والترابيزة الواحدة ب100,000 جنيه، وربما بأكثر من ذلك، وصل نص مليون. الله يسعدنا. يعني اللي في المقدمة نص مليون جنيه، علشان إيه؟ عشان يدخل يسمع، عشان يجلسوا امام انسان ماجن، نعم، عمال يغني وتفطط ويحصل عز وجل. صحيح. صحيح. ونساء كلهن متمرجات، مش هتلاقي واحده طيب لماذا لم تقول هذا الكلام؟ يبقى الترابيزه نص مليون. نعم. يبقى انت عندك 100 مليون ولا عندك مليار في القصه دي، ما قلتوش بطون المسلمين أولى. نعم. ليه؟ صحيح. لكن اذا قلنا قال الله قال الرسول. نعم. ده انا دلوقتي انا عايز اقول يا جماعه، اي نعم كويس ان احنا نودي مثلا عقيقه والحاجات دي في افريقيا للفقراء. نعم. برضو دي لفته ثانيه، لكن اقول برضو اهلي ومن حولي أولى. أولى. نعم. يشعرون بالفرحة. صحيح. بالفرحة وحلول الذبح. يا سيدنا، كم من الناس في أيامنا هذه فضل الدكتور ينتظرون الأضحية بفارغ الصبر. يعني احنا انا في العيد، ان لم يقدر الله لنا الحج، اصلا يرزقنا الحج سيدنا يلا، فانزل عندنا في الصعيد بشوف بعض اخواننا واهلنا وكان مش الصعيد بس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وفي غيرها كمان. يا سيدنا هناك بعض الناس ينتظرون يوم الأضحية بفارغ الصبر ليذوق اللحمة اللي مش بيشوفها طول السنة. يعني أضف على ذلك، نعم. أنا في العاشر من رمضان ومعاد علينا جيران من النصارى، آه. فأنا أذكر بس كان الرجل بيذكر إن إيه، إن جاره النصراني وأولاده مثلا ستذبحون هذا الخروف اللي جبتوه من كام يوم موجود في البيت أو في البلكونة أو كذا، فرحانين بوجوده عند سبحان جيران الله. المسلمين نعم. وعايزين يتذوقوا لحمة، اه فهم نفسهم شرعي يعني يشعرون بالفرح. واجازت الشريعه لك ان تتصدق او ان تهدي، تهدي ان طبعا، تهدي غير المسلم. نعم. طبعا يجوز بصفه عامه ان اتصدق على غير المسلم وان اهدي طبعا، فما بالك ان اهديته من باب التاليف ومن باب الدعوه ومن غير ذلك. صحيح. نعم لما نعم تلاقي اولادهم الصغار فرحانين مع اولادي، انتوا الخروف ده عزك الله ليه؟ اصلا نذبحه في العيد ما شاء الله. هناكله، نعم. طب هناكل معاكم تاكلوا معانا مثلا يعني. جميل جميل. ففي تاليف للقلوب وفي ايه، تاليف حتى للمجتمع نفسه، نعم في ترابط وفي اشياء جميل طيبه. جميل جميل. طيب سيدنا نعم. نرجع، احنا قلنا من الاعمال الصالحه فضلك ذكرتها التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح كما ورد في الحديث عن رسول نعم الله عليه الصلاه صحيح. والسلام، كذا الصيام من على الاعمال الصالحه في هذه العشر، والصلاه الفرائض والنوافل، ثم الحج والعمره لمن قدر الله له ذلك، ثم ذبح الاضاحي. نعم. لا نقول بقى وكل عمل صالح، اه كل عمل الف اكسره في يعني ما من ايام العمل الصالح نعم فسبها مطلقه، يبقى كما قلت صلتي لارحامي، بري جميل. بوالدي، امر بمعروف نهي عن منكر، اي عمل صالح استطيعه نعم ان شاء الله هو مضاعف الاجر باذن الله تعالى. جميل. سيدنا يعني قضية العشر من ذي الحجة، ونحن إذا ما عشنا هذه الأيام نستشعر هذه الشعيرة الكبيرة العظيمة التي تتقطع قلوب الموحدين شوقا إليها، تهفو القلوب وتشتاق إلى بيت الله الحرام. والله كلما أتى هذا الموسم سيدنا، وكلما امتن الله عز وجل علينا بالعمرة وأذهب إلى هذا المكان وأعود، أرجع أشد شوقا إلى العودة. صحيح. أسأل الله يرزقني إياكم العودة. يا رب يا رب. فكيف هو سر هذا الشوق الكبير جدا في قلوب الموحدين؟ أنا أشاهد يعني، أنا أمي الله يعفو عنها ويشفيها يا رب. امرأة في السن المتأخر، ومع ذلك إذا ما أتت مشاهد الحج والتلبية أمامها في، أنا أراها تبكي تبكي تبكي بكاء شديدا، يعني تود أن تكون معهم. أسأل الله يرزقنا وإياها العودة إلى بيت الله اللهم الحرام. يا رب. فلماذا تتقطع هذه القلوب شوقا إلى أيوة. هذا البيت الحرام؟ صحيح صحيح. يعني الكل يشتاق لهذا البيت، نعم. الذي لم يذهب يتمنى أن يذهب، سبحان الله. ومن ذهب مرة يتمنى أن يذهب صحيح الأخرى صحيح. والثانية، لا يشبع من هذا البيت أبدا. ولسان حالنا لما نرى إخواننا مسافرين أو حتى على شاشات التلفاز، لسان حالنا بل لسان مقارنة، والله نقول يا سائرين إلى البيت العتيق لقد صرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. نعم. إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. طيب ما سر هذا الشوق؟ أقول لأسباب. نعم. السبب الأول حضرتك بس عشان نقول، نعم فضل حضرتك قلت إيه؟ نعم. اللي راح بيشتاق أكثر. صحيح. الله عز وجل يقول عن هذا البيت اللي هو بقى الكعبة، لما نقول بقى بيت الله يبقى الكعبة. نعم. المسجد الحرام او البيت الحرام برضه الكعبه، المسجد الحرام المسجد كله. طب المقصود ربنا يقول ايه؟ واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا. نعم. العلماء قالوا مثابه اي يثوبون اليه، يعودون اليه، كلما ذهبوا اليه اشتاقوا اليه. نعم. فعادوا اليه. يبقى شوقا الى هذا البيت، ربنا جعل هذا الشوق في قلوب الموحدين. نعم. نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس لما يسومون إليه، يعودون إليه المرة تلو المرة، من لم يذهب مرة يتمنى أن يذهب ولو مرة، ومن ذهب مرة يتمنى الثانية. نعم. والثالثة وهكذا. أنا والله نفسي هؤلاء أولادي كلهم يعرفون هذا، أمنيتي في الحياة أن تختم حياتي بعمرة ما شاء الله، عشان أكون في هذه الأماكن المباركة، وعلشان أصلي في المسجد الحرام الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة. الله أكبر. صلاة يوم في واحد في المسجد الحرام. نعم. بنصف مليون صلاة، سبحان الله. شوف ذلك فضل الله يؤتيه صحيح. من يشاء. نعم. يبقى الأمر الأول إن ربنا جعل هذا المكان مثابة للناس. الأمر الثاني إن ربنا شرف هذا المكان ونسبه لنفسه، وقال لسيدنا إبراهيم عليه السلام يعني وطهر بيتي. نعم. طهر بيت، مع أن المساجد كلها بيوت الله، لكن الله شرف نسب هذا البيت إليه سبحانه وتعالى وشرفه بذلك، نسبة تشريف. نعم نعم. فبالتالي يعني ربنا جعل لنا إيه؟ محبة لهذا البيت. الأمر الآخر وهو أمر مهم جدا، وهو إجابة دعوة سيدنا إبراهيم الخليل لما وضع السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل عند مكان البيت، فدعا الله عز وجل، فكان من جملة ما قال ودعا قال فاجعل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. الله أكبر الله لا ده نشوف عايز إيه أفئدة منه وبعدين تهوي الثلاث كلمات دول لم يقل ناس يعني لكن كلم على الأفئدة تهواه الأفئدة القلوب تحب هذا المكان تحن إلى هذا المكان تشتاق إلى هذا المكان أفئدة من الناس قال منا ابن عباس يقول منا طبعا هنا التبعيض تبعيض نعم بعض الناس وهم المؤمنون الموحدون لو قال أفئدة الناس ابن عباس يقول ما استطاعت البيت أن يسعى الناس سبحان الله لا ده يقول لتزاحمت عليه الفرس والروم والنصارى والمجوس سبحان الله سبحان الله ولحضرتك فاجعل أفئدة من الناس وقال تهوي يعني هنا وكأن هذه الآية كمان جاءت رحمة للناس واجعل أفئدة من الناس دعاء إبراهيم نعم. أنه خص أهل التوحيد وأهل أيوة. الإيمان رحمة بهم سبحان الله صحيح نعم. شوف أنا عايز بقى كلمة إيه تهوي مش تأتي ولا تصل الهوي أصلا في اللغة هو السقوط من أعلى بشدة هوت الصخرة من أعلى الجبل نعم. يبقى الصخرة نزلت بشدة طيب أنا بقول بقى الصخرة لما بتنزل من على سقطت من على الجبل هوت الصخرة فهل الصخرة تأتي عند مكان وتقول مثلا أنا هنا قافل مش هتحرك لا يعني رغما عنها لابد أن تصل إلى الأرض ليه؟ لأنها نزلت تحت تأثير الجاذبية الأرضية كما علمونا نعم. أنا بقى أقول بقى أن قلوب وأفئدة الموحدين بتنجذب إلى هذا البيت تحت تأثير الجاذبية الإيمانية سبحان الله. تأثير الجاذبية الإيمانية نعم. يبقى استجابة لدعوة الخليل فجعل أفئدة من الناس إيه؟ تهوي إليهم إلى آخر الآية فبالتالي نعم. إجابة لدعوة الخليل الكل بيشتاق لهذا البيت ربنا جعله مثابة للناس وأمن نعم. كل من أتى يتمنى أن يرجع ثم هو بيت الله عز وجل اللي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة نعم ما شاء نعم. الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر فعلا سبحان الله القلوب تشتاق إلى هذا البيت اللهم ارزقنا يا رب يا رب يا رب أصلا ارزقنا جمعا يا سيدنا يا رب جميعا زيارة البيت الله الحرام ومشاهدين الكرام يا رب. اللهم أمين اللهم. سيدنا هنا قضية سر الشوق الحج حضرتك أفضت فيها ما شاء الله واستفضت في الحديث عنها هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى وهي الحج نفسه مدرسة الحج فضائل هذه الشعيرة العظيمة بني الإسلام على خمس ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيله كيف تقرأ فضيلة الدكتور فضائل هذه الشعيرة العظيمة لنذكر بها أنفسنا ومشاهدين الكرام والله الـ الـ الـ الـ لما بنقرأ عن فضائل الحج وعن ثواب الحج الإنسان بيشعر لو لم يفرض الله عز وجل هذه الفريضة هذه الشعيرة فرضا نعم لحججنا لننال هذا الخير سبحان الله أو فضائل عظيمة جدا من أي عاقل يضيع هذه الفضائل العظيمة يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة نعم. كفارة لما بينهما إذا اجتني لا دي في حيث آخر, آخر. نعم. يقول إيه والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة الله الله الله إلا الجنة الله. إلا الجنة وأنا عايز إيه تاني بقى يبتني إيه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة نعم. يقول في الحديث الآخر من حج هذا البيت فلم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الله صفحة بيضاء نقية نعم. نعم. العلماء بقى يتجاذبون الآراء والفتاوى يا ترى كفر الصغائر فقط ولا الصغائر والكبائر يعني رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نعم. فأخذوا رأي وسط قالوا أنه تغفر به حتى الكبائر إلا حقوق العباد هذه لابد أن تؤدى للعباد نعم. لكن ما كان من يعني في جنب الله عز وجل فالله إيه غفور رحيم بسبب إيه أنهم إيه وفدوا على الله عز وجل وكما يعني إن شاء الله كان في مجال الحديث عن إيه عن عرفة نعم. طيب فبالتالي ليس له ثواب إلى الجنة وبعدين رجع من ذنوبك يوم ولدت أمه وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إيه الحجاج والعمار وفد الله الله أكبر وفد الله أكبر. إن دعوه أجابهم نعم. وإن استغفروا غفر لهم الله أكبر وفي عظم أكثر من كده إن دعوه أجابهم نعم. وإن استغفروه غفر لهم كذلك الحج هذا يمحو الذنوب محوا يعني سيدنا عمرو بن العاص يقول لما ألقى الله الإسلام في قلبي نعم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله. وقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك الله أكبر يقول فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فخبطت يدي نعم. قال ما لك يا عمرو قلت أشترط قال عمرو يقول هذا عمرو بن العاص رضي الله نعم نعم قال قلت اشترط حديث صحيح مسلم نعم قال قلت اشترط قال تشترط ماذا قلت اشترط ان يغفر لي أنا كنت في كفر في جاهلية، ممكن يكون وقع مني كبائر معينة، نعم، أشترط أن يغفر. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما يهدم ما قبله، وفي رواية يجب ما قبله، نعم، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الله الحج يهدم ما قبله. الله الله الله، تأكيد على إيه؟ نعم، رجع صلى من الله على ذنوبه النبي كيوم صلى ولدت أمه. لذلك الحج من أفضل الأعمال. نعم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. نعم، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. الحج المبرور. نعم، عشان كده السيدة عائشة تقول يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد، أو لا، لكن نعم أفضل الجهاد حج مبرور. ضبطت لكن، لكن هذه ضبطت لكن، لكنا يعني خطاب للنساء، النساء، نعم، النساء ما يقدروش على الجهاد وحمل السلاح ومقارعة الأعداء. قال لكنا يعني للنساء، يعني أفضل خطاب جهاد، للنساء، أفضل جهاد هي الحج المبرور. نعم، هو جهاد في سبيل الله، وهو من أعظم الأعمال، وهم وفد الله، والله يغفر لهم الذنوب، والله عز وجل يجعل ثوابهم الجنة، نعم، ويرجع الإنسان يعني صفحة بيضاء كما صحيح جاءت أمه. صحيح، بس بشرط إيه؟ أن يكون هذا الحج مبرورا. نعم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم نعم، نعم، ما شاء الله، أسأل الله يرزقنا الحج يا المبرورا. رب. اللهم آمين، اللهم أمين يا رب العالمين. في قضية رجعك يوم ولادته أمه يا سيدنا، قرأت لبعض علمائنا في هذه المسألة، نعم، أن العبد إذا أخلص ولم يرفث ولم يفسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجعك يوم ولادته أمه، ولكن بشرط أن يكون أو ألا يكون متعلق بحقه حق أو متعلق به حق من حقوق العباد. صحيح، وهنا هذه مسألة مهمة لأن كثير أسأل فيها، فقلت فرصة يعني فضيلة الشيخ الفقيه الدكتور أحمد زكي موجود. لو أن إنسان حج إلى بيت الله الحرام لكنه أكل مال هذا أو سب هذا أو اغتاب هذا أو كان سبب نميمة بين هذا أو قذف هذا أو قذف هذه، يعني ينتشر للأسف بين بعض الناس قضية أكل الميراث، يأكل ميراث أخته مثلا أو يأكل ميراث بنته أو يأكل ميراث أحد أقاربه، أو ليس ميراث فقط، قد يظلم في المال، يأكل أموال اليتامى مثلا ظلما، أموال أو يأكل العمال عنده في مال البصرة. العامل عنده. نعم، هل هذا إذا ما حج إلى بيت الله الحرام وأخلص في حجه وحج حجا لم يرفث ولم يفسق يرجع كون ولادته أمه، أم أن هذا مستثنى من هذه المسألة؟ ما احنا أشرنا إشارة سريعة أن نعم، العلماء لما تنازعوا في مسألة رجع كون ولادته أمه، قالوا فريق قال الصغائر فقط، نعم، فريق قال الصغار والكبائر، لكن حتى اللي قالوا الصغار والكبائر قالوا هذا في الأمور تتعلق بحق الله عز وجل، لكن حقوق العباد لابد أن تؤدى. نعم، حقوق العباد لابد أن تؤدى. عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طبعا. مثلا من كانت له مظلمة عند أخيه من ماله أو عرضه أو كذا فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له يعني حسنات أخذ من حسناته عشان يأخذ حقهم. نعم، وإن لم يكن لهم حسنات، وهذا معنى الحديث، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم، وفي الحديث الآخر أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وكذا وكذا ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وفعل نعم، وفعل نعم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته ألقي في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. سبحان الله، فقد حرم الله الجنة وأوجب له النار. كلام خطير، لأن البعض يتساهل في الظلم. الصحابة استعجبوا. نعم، قالوا وإن شيئا يسير رسول الله ولو حاجة بسيطة. قال وإن قضيبا من أراك. الله أكبر، الله، وإن قضيبا من أراك. عد السواك. شوف بقى اللي خد نص في الدم بتاع أخته، واللي خد حقها في المصنع. نعم، واللي خد على العمال ما ادهمش، واللي كذا واللي كذا. الصور كثيرة في المجتمع، مش عايزين نتكلم عن الحج. نعم، كان يا مكان عايزين. صحيح، إيه؟ كيف نسقطه على واقعنا؟ نعم، عشان نزداد إيمان مع إيماننا. طيب، كذلك على مسألة العجب في مسألة الأموال هذه، العلماء نفسهم يقولوا يعني إزاي قضيب من أراك ظلم فيه وحرم عليه الله عليه الجنة؟ نعم، مسألة كبيرة يعني. صحيح، صحيح. فقالوا إن استحل ذلك، إن رأى أن هذا حلال، أصلا ممكن أعمل الخطأ وعارف أن أنا أخطأت. أنا أخطأت. نعم، إن شاء الله ربنا يغفر لي. نعم، إن شاء الله مش هعمل ذنبي تاني. لكن إن استحل هذا الأمر يكفر. لأن من أنكر معلوم من الدين بالضرورة بيكفر. نعم. فالمسألة مسألة مهمة جدا وخطيرة. نعم. ودي رسالة مهمة يعني لمن امتن الله عز وجل عليه بأداء هذه الفريضة أن يتحلل من ظلم العباد، لأنك حتى ولو حججت بيت الله الحرام فإن حقوق العباد قد تكون سببا في دخولك جهنم عياذا بالله، والحج لبيت الله الحرام لا يمحو حقوق العباد، لا يمحو المظالم، هذه المظالم لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا إذا تحللت منها. فهذه القضية مهمة. القضية الأخرى، نعم تفضل. لا, لا المشكلة كمان أنه قد يذهب يحج بمال حرام، أعوذ بالله. قول القائل نعم. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل خالصة. نعم. ما كل من حج بيت الله مبرور. الله الله الله الله. نعم. الله أكبر. ولكن حجة العير جميلة جدا. فقضية أن أنت يعني تأكل المال الحرام أو تسافر الحج بيت الله بالمال الحرام، وما قيمة الحج هنا؟ لا أصبح هذه العبادة ليست لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنك في الحقيقة لم تقم هذه العبادة كما أمر الله عز وجل. نعم. كذا هنا نقطة مهمة أيضا لمن يريد الحج لبيت الله الحرام ولم يكتب الله له عز وجل الحج، وفي هذه النقطة تحديدا تحلل أيضا من المظالم، انتوي الحج ولكن تحلل من المظالم، لا تظلم، لا تسرق، لا تغتاب، لا تكون سبب نميمة، سبب وقيعة، لا تقذف المحصنات، لا تتقول على الله بغير علم، كل هذه حقوق تحتاج إلى أن تتحلل منها. فضلتك يا سيدنا، ولعل هذه النقطة الختامية في هذه الحلقة، فضل. ذكرت الحج المبرور، وذكرت أن من الناس من يحج البيت الحرام ويرجع بحج المبرور غفر نعم. الله له كل يعني ذنوبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما ذكر عليه الصلاة والسلام. ما هي هنا علامة البر في الحج؟ أيوة نعم. طب نقول بقى ما هو الحج المبرور؟ تمام. وما علامته؟ جميل. المبرور يعني المقبول. نعم. الحج المبرور يبقى الحج المقبول. طيب ما هي شروط هذا الحج حتى يكون ايه؟ يكون الحج مبرور. نعم. اللي قالوا اولا كما اشرنا ان تكون النفقة من الحلال. ان تكون نفقة من الحلال. نعم. نمرة اثنين الاخلاص. انا بؤدي عبادة. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ابتغي به وجهه. سبحان الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. يبقى أنا ذاهب لأؤدي الفرض الذي فرضه الله عز وجل علي. نعم. مش علشان أشتري ألقاب بدل أحمد أبقى الحج أحمد. نعم. مثلا يعني. نعم. يبقى قلنا النفقة الحلال وأني الإخلاص. نعم. الأمر الثالث أن يوافق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. جميل. خذوا عني مناسككم. نعم. مش بقى ده أصلا عندنا مش عارف ما بيودوناش في من يوم كذا، أنا أجتهد أن أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تماما بتمام. بعد ذلك نقول يعني أن يكون إنسان فيه كما قال الله عز وجل فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. ما يكونش في الحج عمال أسب أو ألعن أو كذا أو كذا أو أتكلم بألفاظ يتعلق بشأن النساء أو كذا، بيكون عنده تجرؤ على هذا الجانب. نعم. برضو عايز من باب يعني نقول لإخواننا المدخنين تاب الله علينا وعليهم يا رب بجد والله، أنا أقول إيه يعني حاول كده وضع الله أنت في هذه الأماكن الطيبة أن تمتنع عن التدخين. نعم. ما هذا برضو من الذنوب ومن المعاصي، أنت بتبقى لابس ملابس الحرام بتدخن السجارة. نعم. يعني يعني يعني اللهم لك الحمد في رحلات الحج كنت أعظ الناس في هذه النقطة، أقول له أنت في يعني في رحاب الله عز وجل، في رحاب الملك. صحيح. وأنت في حرمه وتتجرأ أن تعصيه في حرمه، وأنت بتقول يا رب اغفرني. نعم. ورب كذا. نعم. فأن يترك مثل هذه الأمور. طيب علامة البر قالوا أن يعود أفضل مما ذهب. يرجع كده إيه بين. نعم. عليه إيه صفحة جديدة يعني. نعم. يعني حريص مثلا على أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد. نعم. قدر استطاعته. حريص على قراءة القرآن، على ذكر الله، على صلة الرحام، أن يبتعد عن الأشياء اللي قد يراها مباحة من سماع أغاني أو كذا، هو لكن يبتعد عن كل هذه الأمور. نعم. وأصبح أقبل على الله عز وجل بقلبه والحمد جميل لله. جميل جميل ما شاء الله ما شاء الله. الله فضيلة الشيخ الحبيب والعالم الجليل والفقيه فضيلة الدكتور أحمد زكي، جزاك الله خيرا ونورتنا وأسعدتنا وشوقتنا إلى حج بيت الله الحرام. ربنا يجمعنا جميعا والسلام المشاهدين أمام الكعبة يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. مشاهدي الكرام، كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد زكي أحد علماء الأزهر الشريف على هذه الحلقة الجميلة وهذا اللقاء الماتع، فجزاك الله عنا خيرا سيدنا رضي الله عنكم. ذكر الشيخ حفظه الله عز وجل عدة نصائح لا سيما في الأيام العشر من ذي الحجة، ذكر منها أولا كثرة التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، وقد قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فأكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، ولا تستحي من الذكر. وكما قلنا في الحلقة، أهل الباطل وأهل العصيان وأهل المجون لا يستحون، بيبقوا ماشيين مشغلين في الشوارع الأغاني بأعلى الأصوات والمهرجانات وأصوات المباريات وما إلى آخر ذلك، فلا تستحي أنت من ذكر الله عز وجل. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة يمشون في الطرقات وفي الأسواق فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيره، ما كانت أسواق المدينة ترتج بتكبير الصحابة الكرام، فكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما أعظم التكبير في الأيام العشر من ذي الحجة. وكذا التهليل والتحميد والتسبيح، فأكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم الصيام، صيام التطوع، وهو مشروع بل مستحب بل أشد استحبابا في العشر من ذي الحجة، لأنه من جملة الأعمال الصالحة التي تحدث عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كذا الصلاة، الحفاظ على الفريضة ثم الحفاظ على النافلة، أن تحافظ على الفريضة، تتقن الفريضة بتكبيرة الإحرام بالصلاة في الجماعة بإتقان الفرائض ثم النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيحبك الله سبحانه وتعالى بهذه النوافل إن أتقنتها بعد الفرائض. ثم الحج والعمرة لمن كتب الله عز وجل له الحج والعمرة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ثم ذبح الأضاحي، وقد أكدنا عليها، الأضاحي مهمة، الأضاحي سنة عن أبينا إبراهيم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام للصحابة، قال: سنة أبيكم إبراهيم، هي سنة الخليل إبراهيم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبنا محمد عليه السلام. في الصحيحين ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، هي سنة مؤكدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن كنت قادرا فلا تتكاسل عن هذه الشعيرة، هذه من شعائر أهل الإسلام يا أهل الإسلام، فلا تبخلوا عنها ولا تقصروا فيها. ثم الأعمال الصالحة بشكل عام، وبهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى. سائلين الله عز وجل ألا يحرمنا لذنوبنا من زيارة بيته الحرام، وأن يرزقنا وإياكم وقوفا على عرفات الله، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا. اللهم أمين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.